ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. الغيرة انفعال يكون في الإنسان يحب أن يختص صاحبه به دون غيره، ولهذا سمت غيرة، لأنه يكره أن يكون الغير حبيبا لحبيبه. والنساء الضرات هن أشد بني آدم غيرة. عائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحب أحدا مثلها في حياته بعد خديجة، وكان يحب خديجة عليه الصلاة والسلام لأنها أم أولاده، إلا إبراهيم فمن ماريا، ولأنها وازرته وساعدته في أول البعثة وساوته في مالها، فلذلك كان لا ينسى. كان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه على صديقاته، على صديقات خديجة. ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك، قالت: يا رسول الله، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. قال: إنها كانت وكانت، يعني كانت تفعل كذا وتفعل كذا، وذكر من خصالها رضي الله عنه: وكان لي منها ولد، يعني أولاد، كل أولاده 4 بنات و3 أولاد كلهم منها إلا ولدا واحدا وهو إبراهيم رضي الله عنه، فإنه كان من ماريا القبطية التي أهداها إليه ملك القبط، فأولاده كلهم من خديجة. فلذلك قال: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. الشاهد من هذا الحديث أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر إكراما له وبرا به، سواء كان من الوالدين أو من الأزواج أو من الأصدقاء أو من الأقارب، فإن إكرام الصديق صديق الميت يعتبر إكراما له. والله موفق.